فامرأة جابر قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. طبعا جابر بعد كده رجع لها، هو قال لها أساسا لا تكلميه ولا تزعجيه ولا تعملي ولا ولا ولا إلى آخره. فقال لها مش قلتلك أنت لا تزعجي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أتطمع أن يكون النبي في بيتي ولا يدعو لي ولا يدعو لك؟ قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. وأبو أوفى لما أتى بصدقته وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا له قال اللهم صلي على آل أبي أوفى. والصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بعض أصحابه بخلاف ما هو معروف، يعني طبعا الصلاة لا تكون إلا على نبي، نقول صلى الله عليه وسلم أو صلى الله على أنبياء الله. والترضي على الصحابة، رضي الله عن الصحابة. أما سائر التابعين فرحمه الله. فقد علمنا من هذا الحديث أنه يجوز أن يصلى على أي أحد. يعني سئل يحيى بن معين هل يصلى على يعني أحد غير الأنبياء؟ قال صلى الله على كل جميل. ده كلام يحيى بن معين، يعني إشارة إلى أن يجوز أن يصلى على غير الأنبياء، لكنه بقى مصطلح، يعني اصطلاح أنه لا يصلى كما صح عن ابن عباس قال لا يصلى إلا على نبي. فالعلماء عملوا مصطلحات، يعني النبي قال صلى الله عليه وسلم، الصحابة قال رضي الله عنه، إنما بقية التابعين متنازل يقال رحمه الله تعالى، وإلا فيجوز أن يصلى على غير نبي كما في هذا الحديث.